بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الأول من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة الأنعام، والآيات هي وقفنا عند قوله تعالى نعم الآية 128، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يقول المؤلف الجلال السيوطي، الجلال السيوطي هو بدأ من أول البقرة حتى نهاية سورة الإسراء، لأن قبله المحلي جلال المحلي فسر أولا بداية من سورة الكهف حتى انتهى إلى سورة الناس، ثم بدأ فسر سورة الفاتحة، بعدها توفي رحمه الله وبقي الكتاب ناقصا حتى جاء السيوطي فأكمله من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء، وبهذا اكتمل الكتاب. واختار السيوطي له أن يسمى تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. طيب، هنا سورة الأنعام فسرها السيوطي، يقول: يا معشر، ويوم يحشرهم، يقول ويوم يحشرهم، قال بالنون والياء، يعني قرئت يحشرهم بالياء، يحشرهم هو سبحانه وتعالى، وقرئت بالنون ويوم نحشرهم نحن، كل تعود إلى الله، الحاشر هو الله سبحانه وتعالى، الذي يحشر الناس هو الله عز وجل، يجوز هذا وهذا. طيب، يقول أي الله، أي الله يحشر ماذا؟ قال يحشر الخلق، يحشر الناس وغير الناس، يحشر الجن والإنس والخلق كله والدواب والطيور كلها تحشر، الجمادات يؤتى بها، الذهب والفضة والأموال والأغنام، بهيمة الأنعام كلها تحشر، حتى الوحوش تحشر، حتى الوحوش. طيب، إذن يقول الخلق كله جميعا، شوف كلمة جميعا تأكيد للحشر جميعا، ثم يقول يا معشر الجن، أي يقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر، ما معنى معشر؟ جماعة أو نفر، جماعة أو نفر، يا معشر سمى معشر، لماذا؟ لأنهم يجلسون مع بعض، يكونون في عشيرة أو في مكان واحد. نعم، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ينادي من؟ ينادي الجن، يقول لهم استكثرتم من الإنس. استكثرتم كيف استكثرتم؟ يعني أغويتم الإنس، فكثر أتباع الإنس لكم، يعني الذين تبعكم من الإنس كثير، أنتم تضلون أيها الجن. الجن مراد بهم من؟ شياطين الجن، ليس الجن كلهم، الجن فيهم مسلمون، فيهم أطاعة، فيهم صالحون، ونقول المقصود بالجن هنا هم الجن، شياطين الجن يستكثرون من الإنس، أي يأخذون ما يستطيعون إغواءه من الإنس، أضلوا كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. واضح؟ طيب، يقول هنا استكثرتم من الإنس بإغوائكم. وقال أولياؤهم من هم؟ الأولياء من الإنس من الإنس، وقال أولياءهم الذين أطاعوا الجن، أطاعوا الجن صدقوهم، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه، صدقوهم فتبعهم أولياءهم من الإنس. ربنا استمتع بعضنا ببعض، لأن الإنس يطيعون الشياطين يستفيدون منهم، يستفيدون يستمتعون. ربنا استمتع بعضنا ببعض، بعضنا ببعض يعني جن الإنس والجن يستمتع بعضهم ببعض. يقول كيف؟ قال انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات، وانتفع الجن بطاعة الإنس لهم. الجن يطيعون إبليس، يطيعون إبليس وأعوانه، الإنس يطيعون إبليس وأعوانه، والجن بدورهم يزينون للإنس أعمالهم، يزينون الإنس، وكل أخذ من الثاني انتفع. طيب، كل هذا الكلام يقولون على أي وجه؟ على وجه الحسرة، التحسر، يقول يعني ليتنا لم نفعل هذا، فعلنا وفعلنا. زين. طيب، قال وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يقول استمتعنا استمتاع دنيوي فقط، 20 سنة 30 100 سنة انتهينا، إلى أن وصلنا أجلنا انتهت الدنيا. الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة. شوف، قال وهذا ماذا؟ وهذا تحسر، تحسر منهم، ما ينفع تحسر، ليس هذا وقت الحسرة. تحسر في الدنيا هو الندامة، تحسر هو الندامة، ندامة في الدنيا، ما الآخرة خلاص. قال الله ردا عليهم، يقول المؤلف هنا قال تعالى لهم على لسان الملائكة، على لسان الملائكة، يعني هو ظاهر الآية أن الله هو الذي قال، والله يتكلم معه. قال في آية أخرى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أين شركائي؟ الملائكة ما تقول أين شركائي، ما أين شركائي، هو الله، ما يحتمل. فهنا نقول الأصل أن نقول قال النار، أي قال الله. قول المؤلف هنا قال تعالى لهم على لسان الملائكة، هذا ممكن، ممكن، لكن ما في دليل. ممكن الملائكة تناقشهم، ترد عليهم. قال خزنتها، فيه صحيح الملائكة ترد، لكن لما نقول أن هنا قال ثم نقول على الملائكة، إذا في دليل ننتقل إلى الملائكة، ما في دليل يبقى أن القائل هو الله. وقد يعني يكون هنا مدخل، احنا لا نستطيع الجزم بأن المؤلف يريد الخروج أو الهروب من كلام الله حتى يقول الذي يتكلم هو الملائكة حتى لا يثبت، احنا لا نستطيع الجزم. يحتمل لأنه في بعضها الذي يتكلم الملائكة، لكن لا نستطيع الجزم، لكن قد يكون هذا مدخل، قد يكون مدخل. طيب، قال النار مثواكم، مثوى يعني مأواكم، مكانكم، خالدين فيها إلا ما شاء الله. هنا استثناء، كيف النار مثواكم أيها الجن، شياطين الجن والإنس الذين اتبعوا الجن طاعوهم، مأواكم النار، ثم قال خالدين فيها، ثم قال إلا ما شاء الله، هذا استثناء، فيه إشكال، هذا فيه إشكال في كلام المفسرين طويل خلاف. المؤلف هنا ماذا يقول؟ يقول إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم، فإنه خارجها، يعني الحميم خارج النار، يخرجون ليشربوا الحميم ثم يعودون. واضح؟ كما قال سبحانه وتعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، هذه آية الصافات، فيها قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا أكل منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. كأنه قال يعني خرجوا لشرب الحميم ثم يعودون. هذا رأي السيوطي وغيره. وفيه رأي آخر أن المراد هنا خالدين فيها إلا ما شاء الله وقت الحشر، يعني إذا إذا بعثوا من قبورهم فهم من أهل النار وهم يخلدون فيها إلا الفترة فترة المحشر، فإنهم تستثنى لأن يوم القيامة أو اليوم الآخر فترة المحشر ما يدخلون النار، يكونون في المحشر ثم يدخلون النار، فيقول استثناء هنا استثناء للمحشر. هذا رأي. في رأي ثالث أن المراد فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله ممن سيؤمن منهم، لأن قد يؤمن من اتبع الشيطان، قد يتبع الشيطان زمنا ثم يعود فيرجع الإيمان، فنقول خالدين فيها إلا من دخل في الإيمان وتاب، إلا من تاب. هذه أقوال ثلاثة، قد يكون فيها أكثر من الثلاثة، هذه هي محتملة كلها. كيف؟ إيه هنا إيه هذول؟ لا ما يلزم من عصاة المسلمين، الذين أطاعوا الإنس من الذين أطاعوا الجن من الإنس قد يتوب منهم من يتوب، فلا يكون خالدا في النار، قد يكون هنا أو قد يكون دخل النار مثل ما ذكرت يعني من العصاة زمنا ثم يخرج، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. أهل التوحيد لا يخرج الله من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من قال لا إله إلا الله لا يخلد في نار جهنم. والآية يعني قد تشمل المسلمين؟ هي عامة يعني حتى الخطاب يعني يا معشر الجن قد استكثر. أي يعني ما نستطيع أن نقول أنهم كفار مرة، لأن قد يقع المؤمن في حبال الشيطان ويتبع الشيطان ثم يتوب، فنقول استثنى. طيب قال إن ربك حكيم في صنعه عليم بخلقه، وختم الآية مناسب جدا لأن قوله إلا ما شاء الله، لا أحد يعلم أن هذا يتوب أو هؤلاء يكونون في عرصاتهم، كل هذا راجع إلى الله، فهو حكيم سبحانه وتعالى، حكيم عليم. قال تعالى وكذلك، دائما كلمة وكذلك هذا تشبيه، كاف للتشبيه، وذلك اسم إشارة. طيب شبه ماذا؟ دائما أنت إذا قرأت القرآن وكذلك قف عن تشبيه، تشبه ماذا؟ لازم تشبه حال بحال. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك أعثرنا عليهم، كذلك مثل ذلك مثل ماذا؟ هنا قال وكذلك، كذلك ماذا؟ قال مثل ما متعنا عصاة، شوف جاءت عصاة الإنس، مثل ما متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض نولي من الولاية بعض الظالمين بعضا. قل مثل ما فعلنا هذا نفعل هذا، مثل ما فعلنا بهؤلاء أن استمتع بعضهم ببعض، كذلك أيضا يولي بعض الظالمين بعضا، فتجد الظالم الظلمة دائما يسلط الله عليهم ظالم، دائما الظلمة يسلط الله عليهم من يظلمهم ويجعل بعضهم على بعض، هذه دائما. نقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أي على بعض بما كانوا يكسبون من المعاصي، سبب كسبهم المعاصي بسبب وقوع في الذنوب يسلط الله عليهم، لا تجد ظلمة إلا فوقهم من يظلمهم. طيب يا معشر الجن والإنس، هذا أيضا خطاب آخر مثل الأول، ألم يأتكم رسل منكم، هذا يسمى يعني على وجه التقبيح استفهام، يعني الله يعلم لكنه على وجه التقبيح لهم كيف تفعلون كذا والإنكار، ألم يأتكم رسل منكم. طيب هل الإنس عندهم رسل، لكن الجن ما فيهم رسل، الإنس ما فيهم رسل، الجن الإنس فيهم رسل كثير لكن الجن ما فيهم رسل. طيب كيف يخاطبهم؟ نقول بمجموعهما، بمجموعهما، لأن الجن فيهم منذرون، فيهم منذرون. طيب يقول أي نعم، قال ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم، أي بعضكم الصادق بالإنس أو رسل الجن نذرهم. يقول ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم، أي بعضكم، أي بعضكم الصادق بالإنس، يعني في رسل، أو رسل الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغونهم قومهم. في سورة الأحقاف فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أو لائما الجن. طيب هنا قال ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون عليكم يعني يتلون، القص التلاوة والإخبار خبر، يقرؤون عليكم، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. شوف جت كلمة ينذرون حتى يدخل فيها الرسل ويدخل فيها منذرو الجن، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، نعم نشهد أنهم قد بلغوا جاءونا، قد بلغنا. قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا، أي هؤلاء الجن والإنس غرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا، اشتغلوا بالدنيا عن الآخرة، نسوا الآخرة واشتغلوا بالدنيا، غرتهم الدنيا ولم يعملوا للآخرة البتة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اعترفوا الآن، اعترفوا أن الدنيا غرتهم وأنهم كفروا بالله. فذلك أي إرسال الرسل والنذر، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي ذلك أن لم يقول أن، هنا مخففة من الثقيلة، أصلها أن لكن خففت وقدر لها لام، تقدر لها لام عشان يتناسب، ذلك لأن لم يكن اللام، أي لأنه الضمير ثم ضمير الشأن أي الحال، لأنه لم يكن ربك الحال، لذلك يعني السبب في تعذيبهم ويكون مصيرهم إلى النار، لأن الله لم يظلمهم، لم يكن ربك مهلك القرى ما أهلكهم إلا بعدما قامت عليهم الحجة، قالوا أهلها غافلون، لم يرسل إليهم رسول يبين لهم. لا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يهلك قوما إلا وقد قامت عليهم الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب قال ولكل درجات، أي من العالمين ومن الجن والإنس كل درجات، كل يجازى، كل درجات جزاء مما عملوا من الخير والشر، وما ربك بغافل عما يعملون. يقول إن الله لا يهلك القرى وهم غافلون أبدا، ولا يهلكهم إلا وقد قامت عليهم الحجة ولزمتهم الحجة، وإذا أقام الله عليهم العذاب فإن العذاب على درجات، وإذا جازاهم بالجزاء الحسن فإن الجزاء الحسن درجات. فالناس من أهل الجنة أو من أهل النار أو الخلق على درجات، وما ربك بغافل عما يعملون. يقول بالياء والتاء، يعني وما ربك بغافل عما تعملون أنتم، يكون خطاب لهم، يكون فيه التفات ولكل درجات مما عملوا، ثم قال تعملون أنتم، ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. وإلا يبقى من غير التفات إذا كانت بالياء مما عملوا وما الله بغافل عما يعملون عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون. هذا دليل على أن كلمة وما الله بغافل عما يعملون حتى يعلم الإنسان أن ما يقدمه من الخير فإن الله يحصيه ويجازيه عليه، وما يقدم من الشر فإن الله يحصيه ويجازي عليه. فمن يعمل مثقال ذرة، لا تتهاون في الصغيرة وتقول هذه صغيرة، سواء في باب الخير أو باب الشر، كل ذلك معلوم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لكل من العالمين ومن العاملين. إيه. عندك ماذا؟ عندي من العاملين. العاملين العمل. عاملين عاملين عندنا. عجيب. وعاملين العالمين يعني عاملين الذين يعملون. لا أنا عندي من العالمين. فأنا فعلا انتبست علي، لكن توقعت أنها تكون من العالمين يعني من الخلق كله من العالم، لكن الصحيح ما ذكرته، وعندي يمكن قد يكون خطأ، لأن الله قال شوف قال مما عملوا مما عملوا أيوة مما عملوا العالم العامل العاملين الذين يعملون يجازون بما عملوا. جزاك الله خير، تنبيه جيد. طيب وربك الغني قال عن خلقه وعبادتهم سبحانه ذو الرحمة أي شيء يذهلكم يا أهل مكة بالإهلاك أو كل من يعارض ويعصي الله، لأن الآية عامة في كل زمن حتى تخاطب الآن خاطب الناس الآن، تقول لهم ربنا غني وذو رحمة إيه شيء يذهبكم أيها العصاة وأيها المحاربون لله أيها الذين يعني لا لا لا لا تتبعون شرع الله. طيب ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق مثل في آية أخرى ويأتي بخلق جديد يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد. طيب أي شيء يذهبكم. نعم. طيب يقول كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أنتم نشأتم من أجدادكم وآبائكم، أين أجدادكم وآبائكم؟ ذهبوا وأنتم الآن خلفتموهم في مكانهم وستذهبون أنتم ويأتي غيركم. طيب كما أنشأكم من قومنا إنما توعدون لآت ما توعدون من الساعة والعذاب الساعة والعذاب إما ينزل بكم العذاب أو تأتي بكم الساعة أو الموت إنما توعدون لآت لا محالة وما أنتم بمعجزين أي فائتين عذابنا يعني تفوتون وتفرون ما يمكن مستحيل في حق الله وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم قل لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم زين هذا أولا ابتداء وكل من يكون داعية على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمعاندين يقول قل يا قومي اعملوا على مكانتكم على حالكم وعلى طريقتكم إني عامل على حالي وطريقتي فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قال من موصولة أي فسوف تعلمون الذي تكون له عاقبة الدار أو مفعول العلم فسوف تعلمون لأن تعلمون ينصب تعلمون من تكون له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم إنه لا يفلح الظالمون. كيف عرفنا أن تكون له عاقبة الدار أنها الدار المحمودة أي الفوز بالآخرة كيف عرفنا ليش هو قال ستكون عاقبة الدار كيف عرفنا سياق غيره اللي بعدها الآية مباشرة ماذا قال بعدها إنه أيوة دل على أن هؤلاء خسرانين، ما في، ليس لهم عاقبة حسنة في الآخرة. طيب قال إنه لا يفلح، أي لا يسعد، الظالمون الكافرون. الظالمون الكافرون، فسر الظلم بالكفر لأن السياق في سياق الكفر، يعني بين المؤمنين والكفار، اعملوا على مكانتكم، فلذلك سمى الظالم هنا كافرا. طيب قال وجعلوا أي كفار مكة لله مما ذرأ خلق من الحرث الزرع والأنعام نصيبا. هذا الآن الآية بدأت تذكر لنا أعمال الكفار واختلاقهم وافتراءهم على الله وكذبهم على الله في أي شيء، في الزروع والأنعام. في الزروع والأنعام يقولون هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا حرمه الله وهذا لم يحرمه الله، يعني يأتون بأشياء افتراءات وكذب على الله، فرد الله عليهم. من هذه الآية إلى ما بعدها كلها ردود عليهم في أنهم يقولون هذا جائز وهذا حلال وهذا حرام في الأنعام والأطعمة وكل شيء، يحرمون يحلون وينسبون ذلك إلى الله كذبا. فبدأت ترد عليهم الآيات. يقول وجعلوا مما ذرأ، أي خلق من الحرث، من الزروع التي تخرج، الزروع الحبوب والثمار زين، والأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم نصيبا، يجعلون نصيبا فيقسمونه قسما فيصرفونه للضيفان، يجعلون هذا للضيوف والمساكين زين، ولشركائهم نصيبا يصرفونه إلى سدرتها، إلى الذين يقومون عند الأصنام، سدرة الأصنام، خدمة الأصنام. إذا الآن هم يأتون على هذه الزروع والأنعام فيقسمونها قسمين، يجعلون منها أجزاء، قل هذا جزء لله. طيب جزء لله أين يذهب؟ قال للضيوف، كرم الضيوف، نكرم به الضيوف والمساكين والمحتاجين، وهذا جزء آخر نأخذه ونعطيه الأصنام، نضعه عند الأصنام يأخذونها الذين يخدمون الأصنام زين. فقالوا هذا لله، اللي هو ما يكون للضيوف والمساكين، يقول هذا لله زين، هذا لله بزعمهم. قال بالفتح والضم، كيف بزعمهم بالفتح والضم؟ الزاي إما تفتح إما تفتح ولا تضم، تقول بزعمهم أو بزعمهم يجوز، قل هذا وارد كله صحيح. لا المعنى واحد، مثل ما تقول رشد ورشد ورعب ورعب، يعني كلها. قال هذا لله الذي تبع الضيوف والمساكين، هذا لله. طيب وهذا لشركائنا الذي عند السدنة الأصنام. فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها أخذوه، إذا ذهب شيء إلى مما كان لله مثلا للضيوف وللمساكين وسقط شيء، قالوا خذوه وأعطوه الأصنام زين. يقول إذا سقط من إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه أخذوه، أو في نصيبها شيء من نصيب الله تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا. يعني شوف كيف القسمة، كيف أعوذ بالله، إذا كان شيئا قد أعدوه للأصنام وذهب إلى المساكين يأخذونه ويعيدونه للأصنام، إذا سقط شيء للمساكين الذي يقول هو لله، المساكين والضيوف، سقط عند الأصنام يقول لا هذا الأصنام الله غني، هذه قسمة نظيفة جور. طيب أصلا هذا كله العمل كله باطل، لأن الله قال زعم باطل زين. قال يقول فما ناظر، قال هنا كما قال تعالى كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله، أي لجهته، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، إذا سقط عندهم يصل إلى شركائهم. قال الله عز وجل ساء، أي بئس ما يحكمون حكمهم هذا. وكذلك يقول مثل هذا أيضا العمل الذي يفعلونه وهو عمل باطل وسيء وفيه جور أيضا من أعمالهم السيئة. قال كذلك وكذلك زين لهم ما ذكر، شوف قرئت زين وقرئت زين، قراءة ابن عامر زين وقراءة الجمهور زين. قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، قتل أولادهم أي وأدهم، يعني دفن البنات وهن حيات. طيب يقول من الذي زين؟ أي آدم، من الذي زين؟ لا هنا في الآية، أيوة صح الشيطان، بس الآية ما هي الفاعل، أين زين؟ فاعل زين شركاء. أيوة. نعم يا عمر. نعم قلت شركاء. أيوة شركاء محسنت، الفاعل الشركاء من الجن هم الذين زينوا، عشان نفهم تجينا قراءة ثانية. أي نعم. يقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل منصوب فاعل، مفعول به، مفعول به منصوب، قتل أولادهم وهو مضاف والأولاد مضاف إليه، شركاؤهم الفاعل من الجن بالرفع، قال فاعل زين زين. وفي قراءة القراءة الثانية ببنائه للمفعول وكذلك زين، زين لابناء المفعول ورفع قتل، قال وكذلك زين، وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، قتلوا أولادهم شركائهم، قتل هو الفاعل وهو مضاف وشركاء مضاف إليه، وجيء بالمفعول بفاصل بينهما، فاصل بينهما اللي هو أولادهم فاصل. هذه انتقدها بعض النحاة، قالوا هذا لا يصلح. ليش؟ قالوا ما يمكن أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه، تفصل بين، تأتي بمفعول تضعه بينهما، هذا خطأ. وردوا قراءة بعض النحاة، ردوا قراءة، قراءة سبعية ثابتة ابن عامر قرأ بها، تأتي يا أيها النحوي وتقول هذه ما تصلح. ليش ما تصلح؟ قال لأنها تخالف قواعد النحو، قواعد النحو تخالفها، القرآن فوق قواعد النحو، لا نرد قراءة عشان قاعدة نحوية، القاعدة النحوية تبطل والقراءة تثبت، فالقرآن هو الذي فوق النحو كله. فمثل هذا خطأ، هذه تكلم عنها الزمخشري الكشاف، نقدها وبعضهم نقد وغيره نقد هذه القراءة خطأ، خطأ نعم. هذا إذا نقدت خطأ. ومثلها قوله تعالى، مثل قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة حمزة، قالوا لا ما يمكن تضيف، ما يمكن تعطف ظاهر على ضمير، الضمير ضعيف والظاهر أقوى، فيأتون يردونها. ليش؟ قال هذه قاعدة نحوية، قاعدة نحوية في قراءة، قراءة فوق القاعدة النحوية، غير صحيح. طيب يقول هنا أي نعم بماء المفعول ورفع قتل ونصب الأولاد به وجر شركاء بالإضافة. قال وفيه الفصل، شايف، بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. قال ولا يضر، هذه أحسن فيها السيوطي، قال ما يضر، ولا فصلت شيء ما يضر. أيوة كأنه يرد عليهم، يرد على من أنكر هذه القراءة. طيب قال وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم بهم. طيب ليردوهم أي يهلكوهم من الردى وهو الهلاك، وهو الهلاك. وليلبسوا أي يخلطوا عليهم دينهم، يعني يشوشوا عليهم دينهم، يخلطوا عليهم دينهم. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون. شوفوا الآن ندخل أيضا في مناقشة المشركين على أفعالهم وتقولهم على الله سبحانه وتعالى. أخذنا الأولى زين، الأولى الذين يقول هذا لشركائنا وهذا لله، والثانية أيضا قتلهم، ها الشيطان زينهم أن يقتلوا ماذا، نعم يقتلوا أولادهم. الآن تأتيك في قضايا الأنعام، هذا حلال وهذا حرام. طيب يقول هنا: وقالوا هذه أنعام وحرث، حجر أي حرام، حجر يعني ممنوع حرام، لا تأخذها حرام، لا يطعمها إلا من نشاء، ما يأخذها أي واحد، بس نحن نشاء نطعم. من تطعم؟ قال: إلا من نشاء بزعمهم من خدمة الأوثان، سدنة الأوثان وغيرهم، بزعمهم أو بزعمهم، كلها صحيحة، أي لا حجة لهم فيه. ليش قال الله بزعمهم؟ دل على ماذا؟ على أنه كذب، على أنه كذب غير صحيح. قال بزعمهم. وأنعام، هذا النوع الأول، يقولون هذه أنعام، هم يتخيروا من الحرث الزروع والأنعام، يقولون لا نطعمها إلا من نشاء، ما تأخذها أنت، أنا نريد أن نطعمها السدنة نعطيها من نشاء. طيب، والباقي حرام عليه، حجر. ثم قال: وأنعام حرمت ظهورها فلا تركب، لا يجوز ركوبها، تأتي من الإبل، هذه محرمة الركوب. ليش؟ قال: لا تركب، كالسوائب والحوامي السائبة، إذا وصلت سن معين أو حصل لها شيء تسيب، يقول خلاص هذه سائبة تركوها، هذه تسيب في البر، تأكل وتشرب وتنام، ما حد يتعرضها، ولا تركب ولا يؤكل لحمها. والحوام، الحوامي جمع حام، والحامي هو الذكر من الإبل، إذا طرق إناث وحمل منه عدد يصل إلى درجة معينة، يقولون هذا حمى نفسه، حمى ظهره، ما حد يركبه، حمى ظهره. شايف؟ أنعام حرمت ظهورها من عندهم، وإلا الله ما حرمها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، بل يذكرون اسم أصنامهم، يقولون واللات والعزة، ويذبحون، ونسبوا ذلك إلى الله، يقول الله أمرنا، افتراء عليه. قال الله عز وجل: وعيد شديد لهم، توعدهم، قال: سيجزيهم بما كانوا يفترون عليه، يكذبون. هذه حالة، خذ حالة زائدة أيضا، قال: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعني الحمل، هذه الأنعام، هذه الأنعام إشارة إلى أي شيء إبراهيم؟ أيوة، التي مرت معنا. قل: هذه الأنعام التي ذكرنا لكم، مثل السائبة وكذا وكذا، إذا كان في بطنها شيء وولدت ما نتعرض لها، هذه الأنعام سيبة. طيب وحملها؟ يطرقها الفحل وتحمل، أين يذهب حملها؟ تضع أنثى، تضع ذكر، ماذا نصنع بها؟ قال: ما في بطون هذه الأنعام محرمة، المحرمة وهي السوائب والبحائر، خالصة لذكورنا. قل: ما في، إذا ولدت للذكور فقط دون الإناث، دون النساء، خالصة حلال للذكور، ومحرمة على أزواجنا أي النساء. طيب، هذا إذا ولدت ذكرا أو أنثى، أو ذكر وأنثى، هذه للذكور للرجال. طيب، والنساء قال لا حرام. طيب، وإذا وضعت ميتة، قال: وإن تكو ميتة، قراءتين، وإن تكو ميتة، وإن تكو ميتة بالنصب، وإن تكو هي، أي الحمل هذا أو الموضوع الذي وضع، ميتة أو الجنين ميتة، تكون ميتة من خبر كان، وبالرفع تكون كان تامة، هنا كان تامة يعني تحتاج إلى فعل، وإن تكو يعني وإن تقع ميتة فاعل، ميتة فاعل على الرفع. قال: مع تأنيث الفعل وتذكيره، مع تأنيث، يعني تأنيث، وإن تكن وإن يكن، واضح؟ الفعل كان، ممكن تقول تكن، وممكن يقول تقول يكن. طيب، هذه قراءتان، يعني السيوطي يهتم بالقراءات كثيرا، طيب، ويهتم بالإعراب. طيب، قال: فهم فيه شركاء، إذا سقط ميتا ولدته هذه السائبة أو البحيرة ميتا، ماذا يصنعون به يا إبراهيم؟ يشتركون فيه، يقول الذكور والإناث كلكم سواء، أصلا هي ميتة ما يجزت معه، شايف؟ هي ميتة. يقول: فهم فيه شركاء سيجزيهم، فهم فيه شركاء يعني يشتركون فيها في الجواز، سيجزيهم الله وصفهم، سيجزيهم وصفهم ذلك بالتحليل والتحريم، أن يجزيهم على ما يقولون يفترون على الله الكذب. إنه حكيم سبحانه في صنعه عليم بخلقه. قد خسر الذين قتلوا. يقول بعض السلف، هذا دليل على معرفة السلف في أرقام الآيات، يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف حال العرب فاقرأ الآية 40 بعد 100 من سورة الأنعام، يعرفون بالأرقام. وسئل أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ما هي قصتكم في أحد؟ قال اقرأ الآية 20 بعد 100 في سورة آل عمران. ما هي الآية 20 بعد 100؟ ترجع لها تجدها بداية القصة، بداية القصة 120 بداية القصة. وش الآية 120؟ قال وإذ غدوت من أهلك. وهنا قال إذا أردت أن تعرف حال العرب يعني سوء حالهم فاقرأ الآية 40 بعد 100. قد خسر الذين قتلوا أولادهم. يقول خسر الذين قتلوا قراءتان. عبد الناصر قراءتان وش هي؟ قتلوا قتلوا يعني قتلوا وقتلوا. إذا قرأتها بالتشديد قتلوا يعني الكثرة، يعني أنهم كثير ما يفعلون. طيب أولادهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها جهل. قتلهم بأي شيء؟ بالوأد، دفن البنات صغارا خشية العار، خشية العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قوم سوء ما بشر. أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون. فيقتلونهم، أحيانا يقتلون الذكور مو بالإناث بعد. ليش؟ من إملاق، خشية الإملاق. نعم. طيب قال هنا سفها أي جهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. حرموا ما رزقهم الله يعود إلى شيء، إلى الأنعام التي يقول هذا حلال وهذا حرام. وحرموا ما رزقهم الله مما ذكر افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ضلوا وما كانوا، قد ضلوا في أعمالهم وأفعالهم واعتقاداتهم وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.